أبواته بتهز عداه ضوج العادي حسرة وجذب دماته لله ضرباته كانت مرة وجيش الصهيوني يغشى يحفر للباغي قبرة ولجهنم خايب ودا يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة الشاش الحون للثورة ضلك غني ضوي يا عضو الصهيون هم للنار وانت الجني غضبك على المحتل جنون مكن يا خي الطعني لاجل الارض الصابرون دماتك تروي وطني يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة ويا حمزة يا ابو الهجة جندلت الاعادي بنار دف ضعفان لما اجا صاصك دك وحان الثار خيل العز مسروجة والفرسان تصون الدار واللي بيركب الموجة ما بتخوفوا البحار يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة ويا ابو غرة ما ننساك عز الدين يا مقاوم دار الفردوسي مأواك والناصر والله قادم يوسف ابو زاد وياك بس تسلم ظل يقاوم مو خيم جنين حياك كاس جيوشك يا ظالم يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة يا جنين